بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في بيان ضرر الكبر والشرك قال: وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. قال: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. قال: وذرك وآلهتك، يا قرئ وإلهتك وآلهتك، ففيها تفسيرات. قيل المعنى: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك، اللي هي على قراءة إلهتك. وقيل: أي تدعهم يصنعون من الفساد ما أقدرتهم عليه وعلى ترك آلهتك. وقيل غير ذلك، إلهتك بمعنى عبادتك، كما قال: ما علمت لكم من إله غيري. وفيما يبدو من تاريخ الفراعنة أنه كانت لهم آلهة متعددة يعبدونها من دون الله، وكان فرعون أكبر هذه الآلهة عندما ادعى ذلك، وهذا معروف من تاريخهم. فيعبدون آلهة كثيرة صغيرة يسيطر عليها إله مسيطر، وكان لفرعون زمام هذه الأمور فيأمرهم بعبادة هذه الآلهة دون تلك. ولذلك قال للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم. فكأنه لم يكن لديه في الأصل مانع من إيمان السحرة بما جاء به موسى، ولكن ساعة أن يأذن لهم، أما قبل الإذن فلا. وهذا غاية في التكبر، لأنه إذا كان إيمانهم بعد إذن فهو الرب الأعلى لهم والعياذ بالله. يعني لا مانع عنده من أن يعبدوا آلهة أخرى لكن بشرط موافقته لأنه الأعلى. فعلى قراءتنا: وأذرك وآلهتك، في تفسيرات أنه كان يعبد آلهة في السر وليس هذا عليه دليل، لكن الذي يظهر من حال الفراعنة أنه كانت هناك آلهة كثيرة وأن فرعون كان عندهم هو الأكبر، كما قال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني من إله أعلى غيري يعني. وذلك أن الآلهة التي كانت عندهم كانت تحته، فكان هو ربهم الأعلى، كما في الآية الأخرى قال: أنا ربكم الأعلى. فهناك أرباب أخرى أصغر وأسفل منه، نعوذ بالله من ذلك. فالغرض المقصود أن المتكبر مشرك، ولا يلزم أن كل من لم يدعو مقبورا مثلا أو وليا أو ملكا أو نبيا رسولا لا يكون مشركا. هناك من لا يدعو من دون الله هؤلاء المقبورين ومع ذلك هو مشرك. فإبليس كان شركه في الإباء والاستكبار على أمر الله، لم يكن شركه في اتخاذ الوسائط ولا أنه كان يدعو أحدا من دون الله. وإبليس أصل كل شرك وكل شر في الأرض، فإن عادة الناس في أنها تأبى الكبر وترفضه، لا تجدهم في العادة يقبلون قول قائل متكبر، ولكنهم في الحقيقة يقبلون هذا القول وتلك الدعوة تحت أستار ودعاوى. غير أن الشرك في الدعاء أكثر انتشارا، الشرك في الدعاء أكثر انتشارا في عامة الناس، والكبر منتشر في الملأ، وهذان النوعان من الكفر اللي هو الشرك في الدعاء وشرك الكبر والاستكبار، شرك الكبر والإباء والرد لشريعة الله، خطران جاثمان شديدان عظيمان. ولذلك لا ينبغي أن تكون دعوة التوحيد قاصرة على نوع دون آخر، بل محاربة كل مظاهر الكفر والشرك، ولا يجوز تقطيع وصل دعوة التوحيد. فإخلاص العبادة لله توحيد، والتحاكم إلى شرع الله دون غيرها توحيد، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد، والحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله كل ذلك من التوحيد. فلا يقال التوحيد أولا مثلا ويقصد به عبادة القبور دون غيرها، ولا يقال مثلا يعني أقصد النهي عن عبادة القبور دون غيرها، ولا يقال التوحيد أولا هو قضية الحكم بالشريعة دون غيرها، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالإيمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته هو من التوحيد. وكل شرك سواء كان مصدره الكبر أو مصدره دعاء غير الله عز وجل فكل ذلك من الكفر والشرك الذي لا بد من رده. قال ابن تيمية رحمه الله: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم كبرا أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود قلبه بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، لأن له أغراض ويعني أشياء محبوبة من أجلها تكبر، والعياذ بالله كرياسة أو مال أو ملك أو غير ذلك مما يطلبه الناس، فيكون ذلك مقصوده الأول، وهو من أجل هذا المقصود الذي يفتقر إليه يقدم عليه كل شيء فيزداد كبرا فيزداد شركا والعياذ بالله. يقول: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاده الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. هذا الكلام من أحسن الكلام، وذلك أن حقيقة العبودية هي عبودية القلب، وأداء هذه العبادات التي ذكرها من الاستعانة والتوكل والفرح بما يحبه الله ويرضاه وكراهية ما يبغضه الرب ويكرهه، والموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، يعطي لله عز وجل أي في سبيله، ويعطي فيما يرضيه، ويمنع ما يمنع لا لحظ نفسه، ولكن يمنع لأن الله منعه أن ينفق في هذا المقام، أو منعه أن يعطي الحرام ونحو ذلك. فكلما أدى العبادات القلبية كلما قوي إخلاصه كملت عبوديته واستغنى عن الخلق، وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. يقول: والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، وهذا ظاهر جدا. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا حين عبدوهم بتحريم ما باتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. واتخذوا المسيح ابن مريم وفصل حيث قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأن اتخاذهم المسيح عيسى ابن مريم ربا هو باعتقادهم حلول الرب فيه أو اتحاده به على مذاهبهم، وأما اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا فباتباعهم في تدبير الشريعة وتحليل ما حرم الله. فاختلفت جهة اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا عن جهة اتخاذ المسيح، وإن كان الكل شركا صريحا كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية الكريمة من أوضح ما يدل على شرك هؤلاء وكفرهم، ولذلك كان من لم يعتقد ذلك مع علمه بأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان واتخذوا المسيح ربا كان إذا قالهم ليسوا بمشركين وليسوا بكفار فهو مكذب للقرآن العظيم والعياذ بالله. قال وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أعوذ بالله. فاليهود من أعظم الناس كبرا، ويعني حربهم على الأنبياء قديمة ومستمرة والعياذ بالله، لأنهم يحاربون ما جاءت به الأنبياء، والأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، واليهود يحاربون التوحيد في العالم أعظم مما يحاربه غيرهم، وهم أشد الناس عداوة. قال الله عز وجل لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. قال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا من الرسل كذبوهم وفريقا من الرسل قتلوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكبر دافع إلى تكذيب الأنبياء، والكبر دافع إلى قتل الأنبياء، ومن يقتل أتباع الأنبياء لأجل متابعتهم للأنبياء ولأجل دعوتهم لما دعا إليه الأنبياء هو راض بقتل الأنبياء. ولذلك نقول عن يهود اليوم أنهم قتلة الأنبياء أيضا، كما كان من سبقهم في حربهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى. فهم والعياذ بالله من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم لم يتبعوا أنبياءهم إلا لأجل متابعة الأهواء. فهم إذا جاءتهم رسلهم بما لا تهوى أنفسهم فلا يتبعونهم، فإذا دل ذلك على أن اتباعهم لبعض ما جاءت به الرسل ليس إلا اتباعا للهوى، لأنهم وافق أهواءهم ذلك فاتبعوه، لا لأجل أنهم يريدون اتباع الأنبياء. وقال تعالى فيما ذكر سبحانه وتعالى عن ما قال الله لموسى، قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، نعوذ بالله. فمن أعظم أسباب تكذيب الآيات والكفر بالكتب المنزلة، وهذا وصف اليهود في الأغلب، الكبر، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وملحق بهم المشركون من النصارى والمشركون من عباد الأوثان، وكلهم ملحقون بهم. وكما ذكر الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، وكل منهم مشرك متكبر. نقول ولهذا كان إبليس أعظم شركا من سائر المشركين، إذ كبره هو الذي استوجب كل أنواع الشرك الأخرى، فحمل مثل أوزارهم جميعا. فكذلك شرك الذين أبون الإنقياد لشرع الله ويتكبرون عليه ويحتقرونه والعياذ بالله ويعاندونه أعظم من شرك الذين يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ومن شرك الأحبار والرهبان أنفسهم، إذ كونهم ينسبون ما يشرعونه للدين مع كونه شركا أكبر وافتراء للكذب على الله، فيه شيء من الإقرار بأن الحق في الأمر والنهي والتشريع لله، ثم ادعوا لأنفسهم حق التعديل عليه فأغلظ منه بلا شك من ليس يقر بذلك الحق لله أصالة، بل يرى ذلك حقا لنفسه ولأمثاله من الكفرة والمنافقين. فكيف يزعم عاقل أنه إن لم ينسبه إلى الدين لم يكن شركا كما يقول بعض مرتجعة زماننا سبحانك هذا بهتان عظيم. بعض الناس يقولون أنه إذا لم يقل أن هذا التبديل هو من الإسلام هو من الدين فليس بمشرك ولا يعوذ بالله. والله هذا من أعظم الضلال، أن يظن بأن من تكبر على شرع الله جملة وأباه واحتقره وازدراه ليس بمشرك، ولكن من نسب إليه من الدين وقال أن هذا التبديل هو من الشريعة يكون مشركا. نقول لا شك أن هذا الذي نسب التبديل إلى الشريعة كما فعله اليهود أولا عندما قالوا نجد في التوراة الجلد والتحميم، فلما جاء بالتوراة وتوليت وتبين أن فيها الرجم قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فكانوا مشركين أولا وثانيا، مشركين أولا بأنهم نسبوا إلى التوراة ما ليس فيها، كما يفعل كل من يعني يزعم الانتساب إلى الدين ثم إذا قيل له كيف تخالف الشرع قال أنا ألتزم الشرع، وهذا هو الشرع الذي يخالف ما يعلم أنه يخالف الشرع. فإذا وجه بأن هذا خلاف ما في الكتاب والسنة قال إذن لا دخل لنا بالكتاب والسنة ودعوا الكتاب والسنة ولا يعوذ بالله. فهو أتراه في هذه الحالة أهون أم الحالة التي كان عليها أهون؟ لا شك أن كبره ورده للشرع من جنس كبر إبليس ولا يعوذ بالله الذي قال لم أكن لأسجد. فمثل هذا الأمر وهو جعل الشرك فقط في أن ينسب إلى الدين، هذا يعني من جنس من يقول أن ضرب الوالدين جائز لأن الشرع إنما نهى عن قوله أف، فأما الضرب فلم يرد، وأما القتل فلا بأس به، فهذا يضحك منه بلا شك. فالذي يرى ويجوز أو يعني يجعل من يرد الشرع جملة ومن يحتقره ويزدري ليس مشركا، ومن ينسب تبديله إلى الشرع ويقول أن الشرع تحقق تبديل مشركا دون الأول هو من هذا النوع والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام لما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لما كان الأمر كذلك كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. فقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال إن الدين عند الله الإسلام. فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل هذه الأدلة لإثبات أن الدين هو الإسلام عند الله عز وجل، لا يقبل الله أحدا لا يقبل الله من أحد دينا غيره، هو الإسلام. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام علم على العقيدة والشريعة كليهما اللتين جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام يطلق على التوحيد والإيمان الذي جاءت به الرسل وإن اختلفت الشرائع. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يصح أن يكون إنسان مسلما وهو لا يلتزم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل من أبى التزام الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، فهو مشرك ولا يضل، وإن ادعى الانتساب إلى أي نبي من الأنبياء. قال فذكر إسلام الكائنات، ولله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها، فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له، خاضعون يعني مدبرون، هو يدبرهم، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة له إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كما يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو إن كان قد خلق ما خلقه لأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب، كافتقار المسبب، والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر. يعني الأسباب لا تؤدي إلى النتائج إلا بإذن الله، قد يأخذ المكلف بالأسباب ولكن تمتنع النتائج، إما لولود ما يضاد الأسباب، وإما لفقد ما تحتاجه من أسباب معاونة لا يقدر المكلف عليها ولا يملكها، فتصل الأمور في النهاية كما هي في البداية إلى أمر الله ومشيئته. مثلا إرادة الإنسان وقدرته سبب لكل أفعاله، وهذه الإرادة والقدرة متوقفة على ما لا قدرة للعبد عليه، على ما لا قدرة للعبد عليه ابتداء واستمرارا وانتهاء، كنبض قلبه وجريان الدم في عروقه. يعني العبد عشان يعمل الحاجة الفلانية مش لازم قلبه يفضل يدق عشان يظل حي، لو القلب سكت العبد لا يقدر يريد ولتزول إرادته وقدرته بالكلية إذا توقف القلب. هل يملك هو ابتداء او استمرارا او انتهاء دق القلب؟ هو الذي جعل قلبه قلب نفسه يدق؟ لا، الله الذي قدر ذلك، والله الذي يقدره في كل لحظة، وهو عندما يأمر ان يسكت فتوقف يسكت القلب، وكذلك سلامة مخه وسائر اعضائه. وبعد وجود القدرة والارادة يتوقف وجود الفعل على عدم المعارض. يعني انت تيجي عايز تتناول الشيء الفلاني ده، ايدك وجسمك سليم وقلبك وعقلك ومخك سليم، تتحرك ممكن تبص لأي حاجة طلعت منعتك من انك تتناول هذا الشيء، فلا بد من السلامة، سلامة الاسباب عن الاسباب المعارضة، عدم المعارض، وكل ذلك لا يملكه العبد، فهو اذا عبد مقهور، الله قهر، مربوب الله ربه عز وجل، يقطع بذلك كل عاقل كما دل عليه الشرع. يبقى أدلة الشرع والعقل على أن كل من سوى الله سبحانه مربوب مقهور فقير معبد، الله عز وجل هو خالق الأسباب ومقدرها وجاعل هذه الأسباب أسبابا. ليس في المخلوقات سبب مستقل عن إرادة الله بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، الله يكفيني سبحانه وبحمده. عليه فليتوكل، عليه يتوكل يعني أمر، خبر غرضه الأمر. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذه الآيات مما يخلص التوحيد في القلب من كل تعلق بمن سوى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني بريء مما تشركون، البراء من الشرك، نفي الإلهية عن غير الله، النفي، وهو القسم الأول من شأن التوحيد، لا إله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلا الله، يعني الجزء الثاني من شهادة التوحيد، وهي شهادة أن الله وحده هو الإله. فالنفي والإثبات في هذه الجملة التي قالها إبراهيم عليه السلام: إنني بريء مما تشركون، التبرؤ من آلهتهم الباطلة. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إثبات الألوهية لله وحده. حنيفا، مائلا إلى الله، محبا له، قاصدا وجهه، إثبات الحب في العبادة والخضوع. وما أنا من المشركين، براء من المشركين أنفسهم، لأن قد يتبرأ الإنسان مثلا من عقيدة ولا يتبرأ من أصحابها، فلا يكون قد حقق شيئا، كأنه لا يريد أن يطبق هذا الأمر على الواقع. حين يعني يتبرأ مثلا من كلام، من اعتقاد، من فعل معين، وأصحابه الذين يطبقون هذا الأمر في الواقع يتخذهم أولياء، فلا يكون قد حقق التوحيد. لابد من البراءة من الشرك ومن أهله. وما أنا من المشركين، لذلك قال: إني بريء مما تشركون، براء من الشرك، وما أنا من المشركين، براء من أهله. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي فلا يضرني ما تخوفوني به إلا أن يشاء ربي وقوع شيء من الضرر. وجه آخر في التفسير: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا من أن يقع في قلبي خوف منهم، مثل قول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. والأكثر على التفسير الأول: لا أخاف ما تشركون به، لكن إن شاء ربي وقوع ضرر بي وقع. على التفسير الثاني: ولا نفي للخوف إلا أن يشاء الله، يعني أنا سأظل لا أخاف بتوفيق الله، إلا أن يشاء ربي أن أخاف ما تشركون به فيقع يعني شيء من هذا الضلال والشرك والعياذ بالله، فهو في إيمانه يتوكل على الله. على التفسير الأول: في دفع الضر عن نفسه يتوكل على الله، يشهد مشيئة الله في دفع الضر عنه، فإذا جاء أمر الله بوقوع ضر وقع، يعلم أن الله هو الذي قدر وقوع الضر وهو الذي يكشفه سبحانه. على التفسير الثاني: أن إيمانه وتوحيده هو بتوفيق الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ينكر إبراهيم عليه السلام أنهم لا يخافون عاقبة شركهم، مع كونهم يأمرونه بالخوف من آلهتهم، فيقول: وكيف أخاف ما أشركتم، هذا لا يقع ولا يمكن، هؤلاء الآلهة لا تملك شيئا، لا تملك ضرا ولا نفعا، فكيف أخافها، مع أنكم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم حجة، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين من المؤمنين والكافرين أحق بالأمن في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. ثم أجابهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا بأن الله عز وجل يفيض على قلوبهم من السكينة بذكره والطمأنينة بمعيته سبحانه وتعالى ما يغنيهم عن الأسباب الأرضية والأمور الدنيوية. فالله عز وجل يطمئن عباده المؤمنين ينزل الطمأنينة في قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذين آمنوا لهم الأمن طالما لم يلبسوا إيمانهم بشرك وهم مهتدون هداهم الله لما يحبه ويرضاه في الدنيا، ثم لهم الأمن في الآخرة من أول القبر يؤمنهم الله عز وجل من عذاب القبر، وإذا قاموا في القيامة أمنهم الله سبحانه وتعالى حين تبشرهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويهديهم عز وجل إلى منازلهم في الجنة حتى يدخلهم إياها. فهم اهتدوا في الدنيا إلى صراط الله المستقيم، واهتدوا في الآخرة إلى منازلهم في الجنة، وأمنهم الله عز وجل في الدنيا من كل من سواه، وأمنهم يوم القيامة حين أدخلهم الجنة سبحانه وبحمده. والكفار والمشركون ليس لهم أمن ولا لهم اهتداء، بل هم في الدنيا في قلوبهم الرعب بسبب الشرك والظلم، وإذا ظلم الإنسان نفسه بما دون الشرك نقص أمنه وحصل له من الرعب بقدر ظلمه، وإن كان لا يزول أصل الأمن وأصل الاهتداء إلا إذا زال أصل الإيمان من القلب بحصول الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الشرك الأكبر يحبط أصل الإيمان. فإذا كان كذلك حل به الرعب من كل شيء. قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بقدر الظلم بقدر الرعب، ولذا تجد الظالم حتى ولو كان مسلما عاصيا مرعوبا خائفا لا يأمن، نسأل الله العافية. كما أنه نقص اهتداؤه بقدر ظلمه لنفسه. وأما من ظلم الظلم الأكبر وهو الشرك بالله زال أصل الاهتداء وأصل الأمن من قلبه، لا يأمن في الدنيا ولا في القبر، بل يظل يهدد ويعرض عليه مقعده في النار، وينال من العذاب ما لا يزال في خوف ورعب ينام كالمنهوش الذي تنهشه الحيات والعقارب والعياذ بالله. ثم إذا بعث إلى أنواع الألم والخوف المتضاعف الذي لا يتوقف عند حد، لأنه لا يتوقف عذابه بل يزداد عذابا كما قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهو كل لحظة ينتظر مزيد العذاب، ليس أنه تعود على نوع واحد من العذاب فيسكن إليه أو يتعود عليه، بل لا يزداد إلا عذابا نعوذ بالله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وهذا لأن الصحابة حملوا الآية على عمومها اللغوي، وذلك أن لفظة الظلم نكرة في سياق النفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فحملوها على العموم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، أنه أريد به الشرك الأكبر الذي ذكر الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، طبقها يعني على عليها كلها. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني سيكون من ذريتك أئمة ولكن لا يدخل فيهم الظالمون. فتبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. ولذا باتفاق العلماء لا يكون المشرك الكافر وليا لمسلم أو مسلمة أبدا، لا في ولاية عامة كالإمامة العظمى أو ولاية الحرب والجهاد أو ولاية القضاء أو الحسبة أو الشرطة أو غيرها، ولا في ولاية خاصة كالولاية على المال أو ولاية النكاح أو الشهادة أو غيرها. بل الظالم ابتداء لا يجوز أن يولى الولايات لهذه الآية الكريمة، يعني لا يجوز أن نبتدئ تولية الولاية لظالم سواء عامة أو خاصة، وإنما يصحح من تصرفاته في ولايته إذا وقعت بالتغلب أو بطروء الظلم والفسق عليه ما يوافق الشرع، يصحح من ولايته ما يوافق الشرع وما فيه مصلحة المسلمين. ولكن جعل الفاسق والظالم إماما في الدين أو في الدنيا ابتداء نختار ذلك، فهو غش للمسلمين وسبب لضياع الدنيا والدين، فكيف بالكافر؟ لأن الله ذكر لا ينال عهد الظالمين، فهي تشمل كل من كان ظالما لا يصح أن يكون إماما شرعا. العهد بالإمامة لا ينال الظالمين، لم يشرع الله، لم يأمر الله أن يكون الظالم إماما. إذا جعل إماما يتولى أمر غيره فهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن نعلم أن هناك قضاء وقدر بوقوع تغلب ظالم، وحتى لا تبطل المصالح فإنما وافق الشرع من أموره يصحح، وما خالفه يرد، وما وافق مصلحة المسلمين صحح، وما خالفهم رد. وهذا يشمل أيضا ما كان من كافر وافق حكمه الشرع، وافق أمره الشرع، فإنه يصحح تصرفه بناء على تصحيح الشرع له لا بناء على حكمه، ولكن أمكن تصحيح هذا الحكم، أمكن العمل به، والله أعلم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به، قانتا أي مطيعا لله عز وجل، حنيفا أي مائلا إلى الله معرضا عن غيره، ولم يكن من المشركين أثبت له البراءة من الشرك وأهله. قال: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. النبي أولى وأقرب إلى إبراهيم لأنه على دينه وملته، والمؤمنون أولى بإبراهيم، أقرب إلى إبراهيم من اليهود والنصارى، حتى ولو كان بعض هؤلاء اليهود والنصارى من نسل إبراهيم. فالعبرة ليست بالأنساب إذا خالفتها الأعمال، وإنما يكون من ذريته الأئمة إذا كانوا غير ظالمين، فأما إذا ظلموا لم يكونوا أئمة ولم يكونوا أقرب إليه ولا أولى به. فإذا كان الظلم هو الظلم الأكبر الشرك بالله كظلم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى فهم والعياذ بالله أبعد الناس عن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى الله عز وجل عن إبراهيم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، إنما كان موحدا حنيفا مائلا إلى الله مسلما أسلم أمره لله. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني قال اليهود كونوا هودا وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إما على سبيل التواضع، وإما قبل أن يوحى إليه أنه سيد الناس يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام. فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى. يقول فالشرك أعظم الظلم، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولما كان أمة جامعا لخصال الخير ولم يكن من المشركين جعله الله للناس إماما، وجعل الإمامة في ذريته أيضا على ألا يكون من الظالمين. والله أعلم. قال شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، حديث رواه مسلم. من كمال مخاللته صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، من كمال حبه العظيم، أنه أمر بالتوحيد وحذر من الشرك، وحذر من ذرائع الشرك ووسائل الشرك كالغلو في الصالحين. وختم أيامه المباركة صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على ذلك. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا به صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكره في هذا المقام، وذلك أنه القائم بحماية التوحيد ونشره ورفع رايته ومحاربة الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا تفضل الله على هذه الأمة بأبي بكر لضلت، ولسارع الشرك إليها كما سارع إلى من قبلها من الأمم. وأمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة والباب إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى أنه الخليفة بعده، أنه الخليفة بعده، إشارة وليس نصا. وقد تضمن هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس الرد على ثلاث طوائف من أهل البدع، شر أهل البدع، الرافضة الذين هم أشد الناس غلوا في تعظيم أهل البيت لأنهم يسبون أبا بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على فضل أبي بكر، ولو اعتقدوا فضل أبي بكر على غيره لإن هذا مذهبهم، كما أنهم أشد الناس اجتراما بالطعن في أبي بكر وعمر وعامة الصحابة. ثم رد على الجهمية أئمة النفي والتعطيل لأنهم لا يثبتون الصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهم ينفون كل الصفات. فإثبات الخلة أن الله اتخذ من عباده أخلاء، اتخذ محمدا خليلا واتخذ إبراهيم خليلا، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، هذا يهدم مذهب الجهمية. ثم مذهب الصوفية وهم أشد الناس غلوا في الصالحين، وهم الذين يتخذون القبور مساجد. فالرسول جمع الرد على أخطر أهل البدع عبر التاريخ في هذه الخطبة الوجيزة، فسبحان من جمع له جوامع الكريم. يقول وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، هذه الخطبة كانت قبل أن يموت بخمس، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخاللته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. الجهمية بيقولهم لا يحب ولا يحب، الجهمية يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله خليلا، ومن كمال محبته لله عز وجل قام بالدعوة إلى التوحيد وبيانه. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا الله، ورد على أشباه المشركين اللي هم الطوائف التي ذكرنا، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر، إنهم إما من يعبده صراحة كغلاتهم ويصرحون أن عليا هو الله كالعلويين وكالفرق الباطنية الذين يعبدون أهل البيت تصريحا، أو يشركون بعبادتهم وإن لم يسموها عبادة بالطواف حول قبورهم واعتقاد يعني أن الله أعطاهم ملك الضر والنفع وغير ذلك من أنواع الشرك. يقول: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. الربوبية هنا الربوبية الخاصة الذي هو الإصلاح، الرب المصلح هو ربهم الذي يربهم ويصلحهم ويتولى أمرهم توليا خاصا فوق التولي العام بشأن جميع المخلوقات. الله يتولى كل المخلوقات بما يدبر به أمرهم سبحانه وتعالى، لكنه يخص المؤمنين رب موسى وهارون كما أنه رب العالمين، لكن ربوبيته لموسى وهارون، رب محمد صلى الله عليه وسلم، رب أوليائه الصالحين، ربوبية خاصة يخصهم عطاء وكرما ما لا يخص غيرهم. من ذلك أنه يوفق العبد للحسنات ويبعد عنه السيئات ويكرمه ويدنيه ويرعاه، إذا هم بالحسنة وفقه إليها، وإذا هم بالسيئة ووقع فيها نشر ستره سبحانه وأكرمه بمغفرته وعفوه، ثم يجمع له ما اجترح من السيئات فيبدله بمنته من الحسنات ويستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا مع رضوانه الأكبر الذي لا سقط بعده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين. يقول: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان معبدا للمحبوب، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، هذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، رواه البخاري والترمذي. اللهم إني أحبهما فأحبهما دي في البخاري، وأحب من يحبهما في الترمذي وحسنها الألباني. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولدي دليل على أن الرسول يحب ولكن لم يتخذ خليلا، والله عز وجل يحب واتخذ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أخلاء، فليس كل المؤمنين أخلاء لله عز وجل. يقول: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر تعالى بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة لكمال العبودية، ومن الله عز وجل كمال الإكرام، دي من لوازم الخلة. مش بنقول إن الخلة هي الإكرام، احنا نثبت أن الخلة من الله عز وجل هي شدة المحبة، المحبة الخاصة، ومن آثار هذه المحبة الخاصة كمال الإكرام بكمال نعمته عليه وتمام منته ومحبته له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من أن يكون له من أهل الأرض محبوبون، فإنما تبرأ من أن يكون له خليل، فإنه يمتنع مع الخلة الشريك. أما الخلة بين الخلق فغير ممتنع وجودها بينهم، قد قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني قد يتخذ خليلا. وقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا المتقين بعضهم لبعض إيه؟ أخل بعضهم أخلاء. والولاية الخاصة درجات بحسب مقام كل ولي، فإن تولي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام أعظم من توليه تعالى عباده المؤمنين المقربين، وتوليه للمقربين أعظم من توليه لسائر المؤمنين، بالإضافة إلى أن توليه عموم المؤمنين غير تولية سائر الخلق. إن عناية الله عز وجل بالمؤمنين بالإكرام والإعزاز والرعاية والحفظ غير عنايته بسائر خلقه بالخلق والرزق والتدبير. هذا معنى الولاية والحب والربوبية الخاصة إن صح هذا التعبير، والله أعلى وأعلم. هذا معنى الولاية والحب والربوبية الخاصة إن صح هذا التعبير، والله أعلى وأعلم. أيوة طبعا، نوح صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من الرحمة، الإسراء من الله عز وجل الرحمة والثناء، وهو عز وجل قد أثنى على كل الأنبياء ورحمهم رحمة خاصة. معلش، يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم ومليئة في كتب الأحاديث عيسى صلى الله عليه وسلم، إدريس صلى الله عليه وسلم، نوح صلى الله عليه وسلم، موجودة كثيرة جدا، لكن عادة المصنفين أنهم خصوا الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلام بالأنبياء، لكن ليس من ممتنع أن نقول عيسى صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس ما يبقاش نقص. نعم، أقصد يعني مش هيأثم ما لو ما قالش موسى صلى الله عليه وسلم وقال موسى عليه السلام، بس يبقى ينقص ثواب، لو صلى على سيدنا موسى هياخد ثواب أكثر. معكم الإخوة المرضى والغائبين، من يذكرهم الإخوة بالدعاء لهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان.